عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. أنا نصحت بأن يقسم الجماعة اللي بده يزورهم قسمين. قسم مثل الأخ شو اسمه الأول اللي ذكرته. يعني ممن ليس يحمل في قلبه ضغينة أو حقد أو حسد، فهؤلاء يكون أسلوبه معهم كما قال، والناس الآخرين مثل الفقير والخالدي، وذكرته بقوله إنه الشيخ خرف، إنه هؤلاء مش عن اجتهاد صدروا، فهدول لازم يعرف يقرأ مقالاتهم أولا ويعرف ما تضمنه من جهة من الجهل، ومن جهة أخرى ما فيه من التحامل الذي ليس له علاقة بالعلم، لأنه أنت سمعت كلامه أنه يعني بيحطهم تحت باب أنه اجتهد فأخطأ، لكن هنا يقال بالنسبة لبعض المخلصين الطيبين أنه فعلا أخطأ فله أجر، أما هؤلاء واضح منهم أنه قضية مو قضية علم واجتهاد، قضية تشهير والاصطياد في الماء العكر. فأنا وضحت له النقاط ولححت عليه بصورة خاصة أن يسمع شريط الفقير. تعني الفقير أنا مش متوفر عندي، وحتى الآن أنا ما سمعته عمي. عجيب. والله وكنت بدي أعطه من عندك ما تيسر. اللي بدي أقول لك يا عمي، إحنا رايحين عند علي الفقير، عند الآن يوسف العظم، ما عندك مانع أنه يتحدث في نفس الحال؟ لا أنا ما عندي مانع. بدي بس نخلص من عند يوسف العظم، ما راح نأخذ من وقته كثير كله، بس نوصل عندك نأخذ شريط علي الفقير ومقال الخالدي الجريدة الأولى عندك أنت، هي أنا أعطيتك النسخة اللي عندي. نعم نعم موجودة عندي. أنا قلت له طلع واسمع وشوف، وهذا على أساس تكون على نور لما بتحدثه. إيه نعم. جاوبهم. إحنا عمي بس أخلص من عند يوسف العظيم، باجي عندك بس باخذ الشريط وباخذ المجلة الجريدة الأولى، الجريدة الثانية متوفرة. طيب. إن شاء الله. طيب عمي الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا عفاك الله. لا لا يبدو يكشخ.